بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم كتابنا وإمامنا وقدوتنا. الله عز وجل ميز الإنسان بدين الإسلام، هذا التمييز لو درى المسلم ما فيه لبقي ساجدا من يوم أن يلد إلى أن يلقى الله عز وجل. الله عز وجل جعل للإنسان بكل عمل يقوم به أجرا وثوابا، حتى لو أنه فكر بتفكير قليل في فعل خير أو عمل صالح لكتب له الأجر والثواب عند الله تعالى. بل جعل الله عز وجل التفكر بمنزلة الذكر. المؤمن أصحاب القلوب إما أن يذكر الله تعالى أو يفكر بعظمة الله. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي أصحاب، يعني أصحاب اللب. أصحاب اللب شو بيطلع معنا بعدها؟ إذا في لب شو بده يكون في إشر. إذا وجد اللب بده يوجد إشر. فأصحاب اللب مين هذول؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما أمكنك الذكر فقم إلى التفكر، والتفكر من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله. وقد ورد: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي رواية: خير من عبادة 60 سنة. إنسان يصلي 60 سنة بلا تفكر، وإنسان جلس يفكر بعظمة الله ساعة، هذه الساعة أفضل من 60 سنة. اليوم رح نتفكر بجزء بسيط من الإنسان، لنعلم أن القرآن العظيم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معضلة من المعضلات مضى عليها بعد نبينا عليه الصلاة والسلام 1300 سنة، وما استطاع أحد أن يحل هذه المعضلة. إلى 100 سنة، حول 100 سنة أو أقل شوي، حتى كشفت هذه المعضلة، وهي قول الله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لماذا وصف الله تعالى هذه الناصية بأنها كاذبة وخاطئة؟ ما هي الناصية؟ العرب قالوا: الناصية في كل شيء هو رأس الشيء ومقدمته، وفي الإنسان الناصية هذه. هذه شو يقال لها؟ الناصية فوق الجبين بحول إصبعتين، هذه ناصية الإنسان. هذه الناصية ظهر فيها شيء من العلوم التي يكتشف الإنسان فيها، فمن كان له بصيرة يبصر بذلك. وذكر الله عز وجل أن المجرمين يوم القيامة يؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية التي فكرت والقدم التي مشت لتحقق هذا التفكير يجمع بين الناصية والقدم، ذلك بأن الله عز وجل يرد على الإنسان يوم القيامة كل ما انفصل منه في الدنيا. الضفير اللي قصيتها بدهم يرجعوا لك، والشعرات اللي حلقتهم بدهم يرجعوا لك، هذا يوم القيامة حتى يشهدوا عليه. فلو الإنسان قدر عم يقص بالشهر نص سنتي، معناته بالشهر قديش بتولوا أظافيره؟ ستة سنتيمتر بالسنة، ستة سنتيمتر. فإذا عاش 50 سنة إذن أظافيره صار طولها 3 أمتار. وكذلك الشعر، الشعر بيطول أكثر من الضفر، فلو قلنا الشعر عم يطول بالشهر نص سنتي خليا، معناتها بال50 سنة قديش طول الشعر؟ 3 أمتار. 3 أمتار من هون لآخر الجامعة بيطلعوا. فيوم القيامة توضع الرجلين أمام الرأس وتربط بشعر الرأس، فيكون الإنسان مثل الكباية. واقرأوا قوله تعالى: نسأل الله العفو والعافية. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. تربط الرجلين بشعر الرأس ويلقى في جهنم مثل الكباية. شو العظمة بالقرآن؟ فيؤخذ بالنواصي والأقدام. طيب نرجع إلى الآية: لنسفعا بالناصية. هذه الآية وردت في حق أبي جهل. أبو جهل سأل بعض المسلمين: أيعفر محمد رأسه بين أظهركم؟ يعني يحط رأسه بالأرض قدامكم؟ قالوا لنا بيسجد قدام. قال: لئن رأيته لأطأن على عنقه. في رواية قال له: لأربخن رأسه بحجر. النبي حول الكعبة ساجد، حمل حجر وجاي بده يضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فيلفت إيديه على الحجر صار يولول يصرخ ويرجع وهو يصرخ: ناصية كاذبة خاطئة، ناص كاذبة في تفكيرها، خاطئة في عملها. ومرة قال: لئن سجد بين أظهركم لأملأن عليه هذا الوادي، نهجم حتى نقتله. فالنبي قال: لو تقدم خطوة لاختطفته ملائكة جهنم. فأنزل الله هذه الآية: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو القبض والجذب، هذا السفع. أخذوا صحبه بنتر، هذا السفع اسمه. لنسفعا يعني لناخذه من مخه ونسحبه إلى جهنم سحبة واحدة. هذه الناصية الله عز وجل ذكرها، ذكرها بالكذب، ناصية كاذبة صافية. لهذه الناصية يظهر في الإنسان الكذب، ومحله في الإنسان الناصية. هذا اللي اكتشفه الآن العلم، أن الإنسان إذا كذب يعرف من ناصيته. هلا صار في مغناطيس تسموه ألم مثل المغناطيس، حطهم بيظهر أنه كذب. كشف هلا صار علم حديث، ومنهم من النظر إلى الوجه يعرف بأنه كاذب. فيتضح الآن من أقوال المفسرين رضي الله عنهم بأن الناصية هي مركز اتخاذ الكذب أو الخطيئة. تفكير بالخطايا من الناصية، الكذب من الناصية. ففسروها تفسير على حسب زمانهم رضي الله عنهم. أما في هذا الزمان الله عز وجل خصص أطباء مختصين بالدماغ بدراسة هذه الناصية. شو فيها الناصية؟ درسوا هذه الدراسات الجديدة وقالوا الناصية لا تنطق، فكيف أسند القرآن إليها الكذب؟ ولا تجترح الخطايا، ما لها جوارح، فكيف سند إليها الخطأ؟ هل القرآن فيه ترى غير صدق، فيه شك؟ فقالوا شو السبب انه قال ناصية كاذبة وخاطئة؟ فبدأوا الدراسة عليها. قال البروفيسور محمد يوسف سكر، عميد الدراسات العليا بكلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، قال هذه الحيرة اللي حيرت العلماء، هذه الحيرة عندما كان يحدث عن وظائف المخ، فقال إن وظيفة الجزء من المخ الذي يقع في ناصية الإنسان هي موضع توجيه سلوك الإنسان، موضع توجيه السلوك من الناصية، توجهه إلى الخير أو إلى الشر. وقال إن الإنسان إذا أراد أن يكذب فإن القرار يتخذ في الفص الجبهي. دخيل الله، قرآن نازل من 1430 سنة جل جلال الله. وإذا أراد الخطيئة فإن القرار يتخذ في الناصية. فكر بده يلعب بالقمار، فكر بده يشرب خمر، فكر منين التفكير بيطلع؟ من الناصية. وأكد البروفيسور كيف إلمور من كبار الأطباء في العالم في تشريح المخ، هذا مختص في تشريح المخ، قال إن الناصية من أهم مناطق الدماغ، فهي مسؤولة عن الإبداع والتوجه والقيادة والخطأ والكذب. بدها تتوجه بالناصية، القيادة منين؟ من الناصية. الخطأ والكذب من الناصية. وإن العين ترى بها والأذن تسمع بها، لما بتفكر العين بتشوف يلي بتفكره والأذن تسمع يلي بتفكر فيه. وما الجوارح إلا جنود تنفذ قرارات الناصية. شو بتقرر الناصية؟ الأعضاء بتنفذ. ناصية فكرت إنه فلان بدي طعمية قتلة، الإيد بتضرب والرجل بترفش والحركة كلها منين طبعين منهم. الناحية التشريحية بمنطقة أعلى الجبهة وجد أنها تتكون من أحد عظام الجمجمة المسمى العظم الجبهي. هاي شغلتك دكتور ما هي. ويقوم هذا العظم بحماية أحد فصوص المخ المسمى بالفص الأمامي أو الفص الجبهي، وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية تختلف فيما بينها من حيث الموقع والوظيفة. تمثل القشرة الأمامية الجبهية الجزء الأكبر من الفص الجبهي للمخ، مظبوط هيك؟ وترتبط وظيفة القشرة الأمامية بتكوين شخصية الفرد. شخصية الإنسان من هالقشرة، وتعتبر مركزا علويا من مراكز التركيز والتفكير والذاكرة. بهالنقطة هي كلها بهالنقطة. وتؤدي دورا منتظما لعمق إحساس الفرد بالمشاعر، بيشعر بالحب، بيشعر بالخوف، بيشعر بالعطاء. لا إله إلا الله. هذه القشرة تقع مباشرة خلف الجبهة التي تختفي في عمق الناصية، أي لذلك تعتبر القشرة الأمامية للجبهة هي الموجه لبعض تصرفات الإنسان التي تنم عن شخصيته، مثل الصدق، مثل الكذب، مثل الصواب والخطأ، كله بينعرف الإنسان من هذه النقطة. قدم البروفيسور كيف إلمور بحثا حول الإعجاز العلمي في الناصية في مؤتمر، لكنه لم يكتفي بالحديث عن وظيفة الناصية عند الإنسان، بل تطرق إلى بيان وظيفة هذه الناصية في مخاخ الحيوانات المختلفة. حيوان له مخ، الذئب، النمر، الأسد، الضبع، كل واحد له مخ. فدرس مخ الإنسان ودرس مخ الحيوان، فقال إن دراسة التشريح المقارن لمخاخ الإنسان والحيوان تدل على تشابه في وظيفة الناصية. تتشابه ناصية الإنسان بناصية الحيوان بأنها مركز القيادة والتوجيه عند الإنسان والحيوان ذوات المخ. حيوان من هون الناصب، شلون بده يهجم، شلون بده ياخذ من الناصب. وبذلك يكون القرآن العظيم أول كتاب يشير إلى أهمية هذه المنطقة من الدماغ في توجيه الإنسان وسلوك الإنسان. اسمعوا بقى القرآن، هذا الدكتور مختص بتشريح المخ عم يقول ان الناصية هي مركز قيادة التوجيه والسلوك. يقول الله تعالى: ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الاستقامة ما الناصية. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالنبي ذكر الناصي كما تبع ناصية الخيل، والله ذكر كل الدواب يلي إلى مخ الناصية تبعها هي اللي تقودها إلى تأمين الرزق وتأمين الطعام جل جلال الله. ثم يقول الدكتور كيث إلمور: إن المعلومات التي نعرفها عن وظيفة المخ لم تذكر في كتب الطب طوال التاريخ. قديش صار له التاريخ ما ذكرت وظيفة المخ ناصية الإنسان في طوال التاريخ إلا في القرآن، مما يدل. هذا ما كلام مسلم، هذا كلام كيث إلمور. هذا قال إلا في القرآن الكريم، مما يدل على أن هذا من علم الله الذي أحاط بكل شيء علما ويشهد بأن محمد رسول الله. يعني شو صار في هذا الدكتور أسلم؟ أنا ما بيحسن يقول لا، ما دام أنه الطب ما بحث الناحية هي ولا عند العرب فكر فيها 1400 سنة، ما أول ما اكتشفت سنة 1842، هلا 1900 لا 2010 قد يصل يعني 130 سنة. يعني من 1300 سنة الإنسان ما عرف هالآية هي ناصية كاذبة خاطئة، إلى 1842 سنة. قال لذلك هذا القرآن يشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خلق الله، والله هو الذي كشف لنا هذا، أما الإنسان ما عرفه. شو سبب اكتشافه؟ أحد عمال السكك الحديدية دخل أضيب حديد في مخه، اخترق الجبهة، اخترق الجبهة، فأثر في سلوك هذا الإنسان. ما أثر على المخ، لكن جبهة أخذت جزء، فما ضر الجسم، لكن بدأت عليه علامة الإنسان اللطيف الذي لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمس. تعمل لك قيادة وبتمشي وبترفع بإيه بتعود كله من هالنقطة هاي جل جلال الله. كان الأطباء يعتقدون من قبل أن منطقة الجبهة منطقة صامتة لا وظيفة لها، هذا اللي كان يعتقدوا فيه. فمن أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجزء من المخ يلي هو الناصية هو مركز القيادة للإنسان والدواب، وأنه مصدر الكذب والخطيئة؟ من الذي علم؟ علمه لا لا علمه الذي قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم. سيدنا جبريل علمه شديد القوة، وسيدنا جبريل اللي علم النبي، نقل علوم الله إلى النبي عليه السلام. أما الذي عرف النبي علم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذه شهادة تثبت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد واقع في شك، فمن أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العلوم؟ لا كان عنده مختبرات، ولا كان عنده تحاليل، ولا كان عنده، من أخبره بذلك؟ جل جلال الله. كما أن الناصية فيها الكذب والخطيئة، كذلك فيها الخوف، الخوف كذلك موجود في الناصية. فاستطاع العلماء بيان أهمية الخوف في علاج، أهمية الناصية في علاج الخوف، وهم في تطوير للذين يعانون من اضطرابات بعد العمليات الجراحية، في بيضطرب كثير عم يعملوا، أو نوبات القلق عم تطلع من الناصية. لا إله إلا الله. يقول أحد كذلك الأطباء، قال اكتشفنا منطقة في المخ تنشط عندما يقل الخوف، تتنشط في أعمالها لما بكون الخوف قليل. ووفقا لذلك إذا ما حفزنا هذه المنطقة كهربيا يمكننا تقليل الخوف. بيجي لها المنطقة بناحية كهربائية مخصصة بخفف الخوف في الإنسان. الشيخ ما بده كهرباء، بيوجه لك هالناصية إلى عظمة الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض. فلما بتتوجه الناصية إلى الله ما بقى في خوف. هذاك بيحتاج إلى عملية كهربائية، الشيخ بيحتاج إلى نظرة منه ولمسة من كلمتين من الشيخ يحول لحاله من خائف إلى شجاع ومقدام. فالذين يعانون من اضطرابات بعد العملية الجراحية يضعف لديهم نشاط القشرة الأمامية من المخ. فقال يسمى أسلوب تجريبي هذا يسمى التحفيز المغناطيسي للجمجمة، يمكن أن يساعد على السيطرة على الخوف. منطقة الناصية تنشط كثيرا أثناء الخشوع. الله أكبر. لما الإنسان يخشع بين يدي الله في الصلاة تنشط هذه المنطقة. ولذلك كان التدبر للقرآن والخشوع عبادة يتقرب العبد فيها إلى الله، وهي تعالج الخوف. بخاف نعود قرأ القرآن وأنت تتفهم القرآن، أو صلي ركعتين وأنت خاشع واسمع قول الله تعالى فمن اتبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، قرآن فيه دواء لكل الأمراض. لكن مين عم يكتشفه؟ ما عم يكتشفه المسلمين، عم يكتشفه الأوروبيين. ليش الله جعل اكتشاف الأوروبيين إلو حتى يدخلوا في الإسلام؟ عم يكتشف، لما عم يكتشف أشياء عم يأسلم. شو هالكلام هذا؟ من 1430 سنة ذكر هالقرآن، معناته هذا كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عم يأسلم. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه، انقاد بوجهه إلى الله. الشيخ شو بيعمل؟ المنطقة عم يوجه لك إياها إلى الله، كانت موجهة إلى الجرائم وإلى المعاصي وجهها إلى الله، فبهذا التوجيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دخيل الله ما أعظم القرآن يا ابني. لك الله يعيننا لما له شيخ، ما هي والله الله يعيننا لما له شيخ يا ابني. يلي ما له شيخ يفقه بالقرآن ويعرفه القرآن، مشايخ بأرضي القرآن المد والإخفاء والإظهار لعلمه يا ابني. الله النبي لما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال من قرأ القرآن وقرأه، من تعلم يعرف الأسرار يلي في القرآن. هي كل أسرار لو أن المسلم درس هذه. بعض الدراسات بينت أن الإنفاق والتصدق على الفقراء يمنح الإنسان إحساسا بالأمان والراحة. هذا إذا تصدق على الفقراء وأنفق صير في نفسيته عنده أمان، ما عاد يخاف من شيء، صير عنده راحة نفسية يقضي على الشعور بالخوف، ما عاد يخاف. أنه صدق عمل بوليش التأمين عند رب العزة بلغة العصر اللغة، مو بسموه بوليش التأمين، ما بعرف أنا أجد ما بعرف شو هي بوليش التأمين، لكن هيك أجد الله على لساني. لا إله إلا الله. فلما عم ينفق عم يتصدق على الفقراء عم يشعر بهالإحساس وبهالأمان وعدم الخوف، شو صار؟ أنفق على فقير. هالناصية اشتغلت في فعل الخير، وإذا اشتغلت في فعل الخير من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله تعالى. وفي قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو دخل الإنفاق بالأمان؟ هاي الطب وهي القرآن الكريم. هاي الطب عم يثبت انه اذا انفق او تصدق ذهب الخوف من قلبه، وهي القرآن عم يقول الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم، هذا ثواب العمل. اما هو بنفسه قال ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا بخاف من سرقة ولا بخاف انه امن. يقول الله تعالى في الحديث القدسي عبدي أدي إلي زكاة مالك، عبدي أدي إلي زكاة مالك ولا سرق ولا حرق ولا غرق، عبدي أدي إلي زكاة مالك ولا سرق ولا حرق ولا غرق، لا بيحترق ولا بينسرق ولا بيغرق. معقول معقول هذا؟ نعم. بحكي لكم ان القصه اللي خطرت ببال الله يرضى عليه بال اسامه، قصه حصلت عندنا هون في الصالحيه عند نهر جامع ابو النور. كان في سته من الشباب اجتمعوا مع بعضهم يتاجروا بتجارة الخيل، وكان الخيل العربية موجودة في الشام، كان يطالعوها إلى مصر من طريق البحر، طريق البحر ركبوا الخيل ليأخذوا على مصر. فأخذوا 12 رأس أو 14 رأس خيل وصلوهم ركوا فيه الربح وافر. كان البيع بالليرات الذهب، باعوا الفرس ب800-900 ليرة ذهب كل فرس. وين بده يحطوا هالمصاري؟ حكوا لواحد منهم قالوا له انت بتخبي المصاري معك يا جماعة، قالوا له انت الامين فينا بتخبي المصاري معك، ناخذهم منك في الشام. فكر شو بده يعمل، مبلغ مو انه قليل، يعني 10 روس بالراس اذا قلنا ب800 ليرة 8000 ليرة، اخذين 16 راس، يعني حول 12000 ليرة ذهب. 12000 ليرة ذهب بيشتروا بلد هدول. كانوا خطر بباله يفتق المضربية تبعه يلي لابسها ويصف الليرات فيها، فتق المضربية وصف الليرات فيها وخيطها ولبسها. راكبين بالآخرة وماشيين، بده يتوضى بده يصلي، نسي انه المضربية فيها، شلح المضربية حط على كنار الباخرة وقعد يتوضى الباخرة وهي ماشية مالت وقعت المضربية بالبحر بالإسكندرية، وقعت بالبحر توضى فز ما شاف المضربية. المضربية يا جماعة، المضربية، المضربية. لك شو بك ابو محمد، شو صاير لك؟ قالوا ما بتروح ما بتروح ما بتروح يا عبد المضربيه المضربيه. لك يا ابو فلان شو صاير لك؟ قالوا ما بتروح ما بتروح، انا مأمن عليها ما بتروح. من الاسكندريه حتى وصلت الى بيروت هو عم يفز المضربية المضربية، إلهم ما بتروح ما بتروح. وصلت باخرة لبيروت، نزل من الباخرة اجى دغري لآخر الباخرة، آخر الباخرة شاف المضربية ورا البرواني، برواني عم تدور والمضربية عم تدور معها. نادى لغطيس قال تعال طالع لي هالمضربية وخذ اجتك. نط هذاك سحبها قال شو هيدا يا خيي، شو حاطت فيها رصاص؟ ما حدا عرفان شو في. اخذ المضربي قال لهم ما قلت لكم ما بتروح؟ شوف قال لهم امشوا امشوا هلا برجيكم. لما وصلوا البيت فتح المضربي واذ الذهبات فيها. لك شو عامل شو عامل؟ قال لهم دفعت زكاتهم قبل ما حطهم بالمضربية، ما دام دفعت زكاتهم الله بيحفظنا ياهم. فمشيت المضربية ورا الباخرة من اسكندرية الى بيروت. معقول هذا؟ عم تلف ورا البرواني، لا اجت على البرواني لحتى تتشرط ولا غطست، ماشي ورا البرواني. مين ممشيها ورا البرواني من الاسكندريه لبيروت؟ عبدي صدق الله ادي الي زكاه مالك، ولا سرق ولا حرق ولا غرق. هي ما في غرق، اما الحرق مين منكم شاف الجامع يلي بنصه الحميديه؟ كلكم شايفينه مواجه منه في محل كبير، وقدام منه في دكان صغيرة. هالمحل الكبير صار فيه تماس كهرباء، اشتغلت حريقة فيه، احترق يلي على يمينه ويلي على شماله ويلي من وراء ويلي من كله حريق. إلا هالدكان اللي قدامهم فيها أواعي، دكان أواعي. أجل الصحابة قالوا له لك تحرق المحل قوم، قالوا محلي أنا ما بصلوا شيء. بعد منه 6-7 محلات احترقوا، ويلي وراه احترقوا هالمحل ما صلوا شيء. فتحوا ولا مشوط جاكيت من جاوكي ما مشوطه. لك شو هذا؟ قالوا له شو عامل؟ قال له أنا مسوكر عند الله نطالع الزكاة، محل احترق من هلأت 6 محلات من هناح من وراء إلا هالمحل ما صلوا شيء، لا سرق ولا حرق. واحدة ثالثة في اللاذقية، حصل حريق لكن استدعوا له من الشام ومن حلب ومن حمص ومن حلب، استدعوا له 5-6 تبع الأطفائية وأجوا. محل فيه 60 برميل تنير. تنير هذا شو هي؟ نار، هذا ملتهي بنار. حرق يلي حواليه ويلي من هون ويلي وراه ويلي كذا، بلزق المحل دكان علاف مثل أبو عصام ببيع حمص وقمح وشعير وعدس، دكان علاف مالي كياس الخيش. قالوا له يا أبو تعال شوف محل اللي حيحترق. قال له المحلي ما بيصير له شيء، البنايات تصدعت من شدة الحريق، بنايات فرقت، اشتغلت الأطفائية من اليمين ومن الشمال كذا. لما خلص اجا فتح المحل، كياس الخيش ما مشوطه. قال لهم انا مسوكر عند الله، صدق الله. هذا رؤية العين صار يا اخوان، ما بقى في كلام. فهي المضربية بالبحر ما غرقت، وهي الحريق ما احترقت. طيب في سرقة؟ بعض الصالحين الله يرضى عليه بسوق طويل له محل كبير فيه من كل الأغراض، اجى حرامي فتح المحل وفات جمع بده يطلع، شاف الغلاء مسكر، منين الغلاء؟ منين الباب؟ ما عاد عرف الغلاء، لا في كهرباء، ما عاد عرف الغلاء ولا عاد عرف. حط الاغراض، شاف الباب مفتوح، حمل الاغراض مسكر. تم بهالحالة ساعة، كل ما يحمل الاغراض ما يشوف الباب، لما يحط الاغراض ما في باب. بعدين ترك الاغراض طلع نفذ، والله ما عم نشوفه مسكر مفتوح. اجى ثاني يوم لعند صاحب المحل، صاحب المحل شو مينك جامع الغراض كذا؟ السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له انا جاي لعندك، يا بتقبلني يا بتقلعني. خير، مين انت؟ شو بقى؟ قال له انا الحرامي اللي جامع الاغراض، جمعت الاغراض وبدي اخذهم، كل ما احمل الاغراض ما اشوف لاقي حيط، ما الغلاء مسكر بده يطلع ما عم يحسن. قال له شو عامي؟ لك شو عامي؟ انفت جامع الاغراض كلها، لك ما عم بحسن بطلع. قال له ابني انا مسوكر محلي دافع، وقول الله حق، أدي إلي زكاة مالك، ولا سرق ولا حرق ولا غرق. قال له والله أنا جيت بدي أسرق، فإذا كان ما حسنت أسرق صدق علي بصدقة. انه ما دام هيك صار معك هي 2000 ليره. قال له الحمد لله اللي يجونا بالحلال ما اجوا بالحرام. قال له شهاد علي بعد اليوم حرمت علي السرقه ما عاد مد ايدي الى مال احد. تاب السارق تاب وما اخذ شيء من المحل. يا ابني خلي يقينكم بكلام الله كلام حق. اليقين كلام الله في الحديث، كلام الله في القرآن يقين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ما أعظم إذن الطريق الأمثل والأعظم لخروج الخوف من الإنسان هو الخوف من الله، أن تتقرب إلى الله، أن تذكر الله عز وجل. قال الله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فبهذا الخوف أمنه الله من عذاب الله. طيب، فعندما تخاف من خالق الكون عندها تدرك عظمته وتستشعر أنك إنسان صغير بين يدي عظمة الله، فيذهب الخوف من القلب. القرآن في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عم نقرأ الآيات نحن بس ما عم يفهم معناها الإنسان، هلا بالعلم عم تنكشف. فمعناتها الخوف إذا صار من الله حجب عنك الخوف في الأرض، لا من شيطان ولا من جني ولا من ساحر ولا ما بقى فيه. وين السحرة والجن كلهم صاروا صراصير بين الرجلين. هي الآية في سورة آل عمران قبل آخرها حول 4-5 صفحات. ما هي مزبوط؟ الذين قال لهم الناس، لمن قالوا؟ اجوا حكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. من قريش جمع عاملين وعاملين، بعثهم أبو سفيان يوقعوا الخوف بقلب النبي. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. بدنا ننتصر، لحنا النصر إلنا. وقالوا حسبنا الله، الله بكفينا ونعم الوكيل. وصارت الحرب فانقلبوا مؤمنين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، النعمة غنيمة اللي حصلوها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بأنه ما مسهم البلاء ولا الأذى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في المعارك قتل كثير، إلا هالمعركة ما قتل فيها كثير. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ذلكم الشيطان يلي بعته عشان يخوفكم، الشيطان ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن يا مؤمن لا تخف من الناس ولا تخف من المستقبل ولا تخف من الوهم، لا تتوهم، ولا تخف من المرض ولا تخف من جن ولا شيطان. كن مع الله ترى الله معك، ومن كان مع الله كان الله معه. راح الخوف، لا بقى في خوف، لا بقى هي عم تخاف بالبيت وهذا عم يخاف وهذا ماشي بالطريق وعم يلتفت يمين شبك خايف انه الناس ما هو مرض مسكين. توجه الى الله، خلي خوفك من واحد. وفي الحديث من خاف الله، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله، يا ربي دخيلك، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. يا الله بيخوف الكون منك، يا بيخوفك من ورقة شجرة. كن ماشي بالطريق ورقة شجرة يا بشي بتعلق برجليه بينقض بيهرب، شبك مفكرة انه جني او شيطان، خاف من ورقة شجرة يابسة. اما المؤمن تخاف الابطال منه. الله يرضى عن سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي رضي الله عنه وارضاه ونفعنا الله به. مرة ملك الروم طلبه، لشوف مين هذا الشيخ محي الدين اللي عامل هالهيبة كالهاد في العالم، مين هو؟ طلبه، راح لعنده. معروف ملك الروم ذلك الإنسان اللي يسموه هرقل قيصر، لما فات لعنده سيدنا الشيخ محي الدين اصفر وجهه ورجف، صار يرجف. شو بقى؟ قال له شرف لهون، قعدوا على الكرسي تبعه، تفضل لهون. أمور شو بتريد؟ قال له أنت طالب شو؟ قال له أنا طالب، شو بدك لأدفع لك؟ شو بدك كذا؟ قال له أنا ما بدي شيء. فازوا بشي. قالوا له شو صاير له؟ شو صار له؟ إنسان شو؟ قال له شو إنسان هذا؟ ما إنسان هذا؟ لقد رأيته أعظم من الجبل، أكبر من جبل لقيته. شو هالإنسان هذا؟ أجوا حكوا لسيدنا الشيخ محي الدين وانضحك. خير؟ قال كنت خادما عند شيخي، فدعا لي شيخي، جعل الله هيبتك في قلوب الملوك. يلي خوف أو ربى قدام الشيخ صار يرجف كأنه سعفة، يعني ورقة يابسة بالريح، شلون بتصير؟ صار يرجف. هذا ابني دعاله، قال خدمت شيخي، فدعالي جعل الله هيبتك في قلوب الملوك. يا الله، إلها دعوة الشيخ. فما في خوف يا ابني مؤمن، إذا مع الإيمان ما في خوف. بيجي إلا عم يجيني بعض شباب مساكين اللي واقع في مرض نفسي، واقع في كذا، ما يعني بفضل الله بكرم الله، بعض أوقات جلسة نص ساعة زمان بتحول بيطلع خلص، ما في، بيرجع دغري إلى العمل إلى كذا بدون أي شيء. هالخوف اللي واقع في القلب وجهه إلى عظمة الله بينسى كل شيء. فأثبتت التجارب إذن، كان الناس ينظروا إلى الكذب أنه هي عادة سيئة الكذب، لكن عندما تطور العلم صار في تفسير علمي مقبول. أثبتت التجارب الجديدة على الدماغ بطريقة التصوير بالرنين المغناطيسي أن الإنسان عندما يكذب فإن دماغه يعمل أكثر، حركته أكثر، وبالتالي يتطلب طاقة أكبر، كأنه بده يحول الكمال إلى نقص. من الكذب بده يبين أنه هو عامل شيء منيح، وهذا يعني أن الصدق بيوفر الطاقة في عمل الدماغ. الصادق ما بيتحمل إلا طاقة كبيرة في دماغه، كلام حقيقة عم يحكي حقيقة. أما لما بيكون في كذب بده يبرمج برمجة حتى يفهم يلي عم يسمع الكذب، يفهمه أنه يا هذا صدق. صدق رسول الله: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. في رواية: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأساس الدماغ صمم على الصدق، أساس الدماغ صممه الله على الصدق، وهو النظام الافتراضي للدماغ. فقال الله تعالى: الصدق مصمم؟ نعم. قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. جل جلال الله. أدي صدق تقرأ يا دكتور هاي الآيات جديدة عندك؟ كله جديد. منذ أكثر من 100 عام العلماء يحاولون اختراع جهاز لكشف الكذب في كلام الإنسان، عم يحاول، لكن المحاولات كلها عم تفشل بسبب عدم معرفتهم للآلية التي يعمل الكذب عليها. جربوا كل الاختبارات على الإنسان بهدف الوصول إلى جهاز يكشف الكذب، فما استطاعوا. بعد تجارب مضنية وصلوا إلى أفضل 3 طرق لكشف الكذب. هذا بعد سنين عم يحاولوا 3 طرق. الطريقة الأولى: الطريقة البصرية لكشف الكذب بالبصر. لاحظ بعض الباحثين تغيرات تحدث في تقاسيم الوجه أثناء الكذب. لما بيكذب تتغير حركات وشه، فقام بتجربة تتضمن تصوير إنسان يتحدث بصدق وإنسان يتحدث بكذب. شلون تغير وجه هذا عن وجه هذا؟ فلاحظ أن الملامح المحددة على وجهه تختلف في حالة الصدق عن حالة الكذب. وش وش، لكن لما صدق بالأشارير ومنفتح، لما كذب شلون كان شيء على بعض البعض. ثم قام بإبطاء هذه الصور البطيء، فلاحظ أن ملامح الوجه تتغير بوجه واضح أثناء الكذب. لذلك لما بدهم يستجوبوا عم ياخذوا صور، هن عم يستجوبوا عم ياخذوا صور، عم يعرضوه على البطيء، عم يعرضوه على الصور الأولانية، عم يظهر الاختلاف. هذا من الناحية البصرية. أما من الناحية السمعية كمان بيكشف الكذب، الكذب من السمع. كمان باحثون اعتقدوا واعتمدوا على صوت الإنسان، فقاموا بإجراء تسجيل صوتي وهو يتحدث بصدق، وتسجيل عندما يتحدث بالكذب، فوجدوا أن الترددات الصوتية الصادرة عن الكذب تتغير عن الترددات الصادرة عند الصدق. كما أنه شرعوا أن للصدق بصمة خاصة وللكذب بصمة خاصة. الله أكبر. شو آية بصمة؟ شو الآية؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بنان هي البنان. البصمة جعلوا بين 4 مليون إنسان ما وافقت بصمة على بصمة. تجارب 4 ملايين، ما في واحدة اجيت على واحدة. فأخذوا بصمات من عدة بلاد، ما في بصمة وافقت بصمة. فالكون فيه ما يقارب الآن 6 مليار 7 مليار، يعني 7000 مليون إنسان على وجه الأرض ما في بصمة وافقت بصمة. دخيل الله كم قالب عنده جل جلال الله، كم قالب ولسه كم قالب اللي عم يلدوا يلي عم يلدوا، ما في واحد عم تيجي بصمته من بصمة التالي. فقال هالبصمة كمان لكشف الكذب، بصمة مغناطيسية لكشف الكذب. هلأ شافوا بصمة العين، هلأ بصمة العين، هلأ وين ما تروح على أي بلد بياخد صورة لعينك، من صورة عينه يعرفوا أنه يريد الشر أو يريد الخير. بصمة العين هي ما بتكذب. أي بلد بتروح بتفضل طق لك الأخذ بصمة العين. لو بده يفوت عن البلد 2 ساعة ويطلع بيأخذوا له بصمة. لا إله إلا الله. هذا كله جهاز المسح المغناطيسي، هذا الوظيفي اللي عم يصور بموجات المغناطيسية يستطيع كشف الدماغ. بعد العديد من التجارب وجد أن الإنسان عندما يكذب فإن المنطقة الأمامية من دماغه تنشط بشكل مفاجئ، فورا تنتشر، ولذلك استطاعوا كشف الكذب بواسطة هذا الجهاز من خلال تصوير النشاط الدماغي. هذا لساعتنا في أول العلم. يقول بعض علماء أوروبا قال الإنسان كشف له الآن من العلم، اكتشف المجرات واكتشف الإنسان واكتشف كذا، قال كل ذلك مثله كمثل رجل جالس على باب غرفة كبيرة وهو ينظر من ثقب المفتاح. هذا من ثقب المفتاح انكشفت كل هالعلوم هي، فلو انفتح له طاقة شو بده يشوف؟ وإذا انفتح له شي شباك شو بده يشوف؟ لذا ولله خزائن السماوات والأرض. لسا ما شفتوا شي من خزائن الله، والقرآن لا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة صلى الله عليك يا رسول الله. فلما كان عم يصير من ناحية التصوير والقرآن يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذا هلا لحن القول أي ترددات الصوت صارت كمان تكشف الآن الكاذب. كل هذا الناصية هي المسؤولة عن التخطيط لدى الإنسان وإيجاد الحلول كلها والتفكير الدماغي. هذا كله بيكون بسبب الناصية. الناصية هي التي تتحكم باتخاذ القرارات الصحيحة، وكلما كانت هذه المنطقة أكثر فعالية كان وأكثر نشاطا كانت قرارات أكثر دقة وحكمة. طيب الإنسان إذن هو المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يتحكم في سلوكه وفق ضوابط التصرفات القولية والفعلية، والله أعطاه حرية الاختيار، هذا أمر عام. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في اختيار. بعد ما الله بيّن المتقين وبيّن أهل النار قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا في سورة عمّة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا في سورة الدهر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا في سورة المزمل، فمن شاء اتخذ إلى ربه مدسر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني إذا بتحب ما في إجبار، من أحب أن يكون من الصالحين باب مفتوح، من أحب أن يكون من الأولياء باب مفتوح، بتحب تصير من الصادقين باب مفتوح، بدك تصير من المجرمين كمان باب مفتوح. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والله تعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأنه أنت اللي اخترت، أنت اخترت النقص، أنت الذي اخترت الانحراف. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنتم شو وجدتوا هلا؟ شو وجدتوا هلا؟ احمدوا الله، الحمد لله على ما أنعم. من حكمة الله في الإيمان يا أخواني أن الله عز وجل أمر المؤمن بالسجود لعظمة الله، أي حكمة الله في والإسلام أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ لله جل وعلا خاشعة مستقيمة مع الله. والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله يرضى عليك دكتور هذا ولا فضل العلم والمعلم مركز التفكير والذكاء. والعلم مقدمة الدماغ الناصية مركز العنف والقتل والإجرام، كل هذا المراد بهذا المعنى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعاء، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لازم كلكم تحفظوا الدعاء، كأن النبي أمر بحفظه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قط، ما من عبد قط، أي قط بمعنى أبدا مو معنى صار أط، ما من عبد قط يعني أبدا، إذا أصابه هم وحزن فقال: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. صلى الله عليك يا رسول الله، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم، هي الألف لا تلفظها، بكل اسم لكن لا تلفظ، بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، في بعضه الألم تبعه بطيء شوي عم بتأسر مشان يكمل، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، يعني لازم نتعلم هالكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. سمعتم؟ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. الله، سمعتم أنت ولا؟ مين اللي هيتعلم الدعاء؟ نياله، النيال اللي بده يتعلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. الحمد لله على نعمة الله. وهذا كله من علم الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالنهاية الإنسان يمارس الأفعال السيئة من ناصيته التي تختلف عن الإنسان الذي يمارس الأعمال الخيرة. هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا في عقل لا في هذا عقل، لكن هذا ناصيته تميل إلى الكذب، هذا ناصيته تميل إلى الصدق. قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، سيما بشكله، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذكر هون القرآن، يلي ما عم يرى قرآن حياته كرب وغم وهم وبلاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله العفو والعافية. فهذا هلا علوم الغرب نحن جمعناها بعلوم القرآن. فعلوم القرآن هذا من شغل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. الله أكبر، هذا صنع الله عز وجل. وإذا كان الله يعلم أسرار هذا الكون ويعلم الإنسان، فعلى الإنسان أن يعود إلى الله مستغفرا تائبا، يعلم أن الله عز وجل عليم بما تكنه النفوس. وصدق رسول الله عندما أخبر عن القرآن قال: لا تنقضي عجائبه. هي من عجائب القرآن. فإذا كان هذا من عجائب القرآن، إذن ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله. طيب، تنبيه الإخوة والأخوات: عدم اللعب بالتلفزيونات والمكيفات والمراوح، وخاصة النساء في السدة. هي بدها تشعل المكيف، هي بدها تطفي المكيف، هي بيزي المكيف، هي مشوبة، واحدة بتشعل واحدة بتنطفى. خذوا قاعدة: كل مكيف طفيناه ما بيجوز يشعل إلا بعد نص ساعة. أما واحد طفى يجي واحد بعد 10 دقائق يشعله، ما يفسدنا ماهر. مظبوط هيك؟ نص ساعة بكفي؟ كفي. ليش؟ لأنه هالزيت عم يمشي فيه، فلما انطفى هدى الزيت، رد نفض الزيت، بيأثر على خراب المكيف. فما واحد يكيف، واحد يلي بتنأذى من المكيف بعد ما جنب، يلي ما بيأذيها بتقعد. هذا بس للنسوان ولا نسوان ورجال؟ كمان الرجال. كمان بيجي واحد بده يكبسه من هون، تاني بيجي بده يرد يكبسه، هذا بده يعمله على 25، هذا بده يعمله على 17، هذا كل واحد عم تخربوا المكيف. يا ابني تصليح المكيف الواحد عم يكلف أكثر من 20,000 ليرة. مشان واحد يكبس واحد. لمين؟ ماهر. نعم أكثر من 50,000 سنة تصليح للمكيفات. أنتوا قديش عم تجمعوا؟ الجمعية اللي عم نجمعها ما عم تصل للأربعة آلاف أو خمسة آلاف ليرة، عم ندفع 50,000 تصليح مكيفات فقط. فأنتوا قديش عم تقصروا وقديش لحنا بدنا ندفع؟ هذا منين بده يندفع كله؟ أنتوا بدكم تصيروا مثل ما بتكون، أنتوا بدكم تصيروا وقف الجامع. نحن ما بناخذ من الأوقاف شيء، أنتوا وقف الجامع. كل جمعة كل صباح جمعة عم نجمع للجامع بس منشان هالتدبيرات هي. ما عندنا جمعنا، كانوا هلا عم يصير فوق، ولو صار فوق اجمعوا شو صار. هذا حقنا، حق للجامع انه نحن نقوم بواجب الجامع. يعني شو بيحتاج الجامع؟ جامع بده كنا ننزل على الاوقاف، الله عز وجل يعيننا، مشان مقشي وكريك. ثلاث ايام كنا ننزل على الاوقاف كل يوم من دائره لدائره، من ضهاد بيروح من ضهاد، برد من دين مالية، بترد ترجع على الذاتيه، بترد ترجع على شو اسمه. ثلاث ايام مشان ناخذ مقشي وكريك، حق هون 5 ورقات 10 ورقات. اما اذا السجاده من السجاده للجامع يا لطيف، اول كشف وثاني كشف وثالث كشف، انك تدفع له الكشف يطلع ويرجع، مشان سجاده حقها 1000 ورقه ندفع اجر التكسيات واجر كذا ندفع 2000 ورقه. يعني بنشتريها نحن خلاص ونجيبها على الجامع. نحن وقف الجامع يا ابني. الله يوفقنا واياكم، يلي بده الله عز وجل يكرمه يتصدق صدقه لبيت الله افضل. الله يوفقنا واياكم. عم يقول اجريت بحوث العلم مع المجرمين، اجريت بحوث عن المجرمين في السجون والذين كانوا يقتلون الناس ويعذبونهم، وكانت هذه البحوث عن المجرمين في عدة سجون في الولايات المتحدة وروسيا، ولهذا اعتمدوا تدريس المجرمين العلم والدين والأدب كي يخففوا نسبة الإجرام عندهم. والواقع لما بألمانيا، لما كنت في سويسرا رحت إلى سجن ألمانيا، كان في بعض الأحباب مسجون، رحت على السجن، السجن عاملينه مدرسة، عم يعلمون صنعات، عم يعلمون الآداب، الآداب الاجتماعية عم يعلمون إياها، وكل واحد عم يحطوا له العلامة على حسب انتباهه ودراسته وحفظه. يلي عم ينتبه للدراسة أكثر عم يعطوه بالشهر يوم أو يومين، بيطلع برات السجن وبيرجع لحاله. في البعض عم يحسن تصرفه شهرين ثلاثة سنة، عم يعطوه 3 أيام بيطلع برات السجن بيرجع لحاله، بيرجع بيكمل محكوميته. في بعض هون عم يهرب وبيلحقوه بالانتربول، فعم يعلمون تعليم، عم يطلع متعلم صنعة، عم يتعلم متعلم أدب أخلاق، هالآداب والأخلاق عم يعلمون يا هون، ما بيعرفوا انه هذا إسلام. فبعد ما تعلموا انه أتى واحد قال لهم ايه الإسلام هيك عم يقول، عم يعلموا الإسلام وهن ما فهماني انه هذا إسلام. في عقل يا ابني اشتغل. فلو أن المسلم الله وفقه لمجالسة عالم وفقه وتفقه